الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة الإخلاص، وهذا عصر يوم الأربعاء، بل عصر يوم الخميس 29 من ذي القعدة لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن وإياكم في هذا المسجد الحرام بجوار كعبة الله وبيته. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرنا في الدرس السابق أن سبب نزول هذه السورة أن المشركين الذين كانوا يتفاخرون في أحسابهم وأنسابهم قالوا: يا رسول الله، انسب لنا ربك، ابن من هو؟ فأنزل الله نسبه في هذه السورة. فسورة الإخلاص هي نسب الرحمن، وهي تعدل ثلث القرآن، ولهذا جاء في الحديث: أن يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين، لهؤلاء العرب. يا حج، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يسألونك عن نسب الله، قل لهم: قل هو الله أحد. فالله جل وعلا واحد لا شريك له، واحد لا ند له، واحد لا مثيل له، واحد لا شبيه له. وهذه وحدانيته سبحانه بذاته وفي ألوهيته وعبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، والله علم على جلالته سبحانه وعلى ذاته المقدسة. وكذلك الأحد من أسمائه الحسنى، ومعنى الأحد الواحد. ثم قال: الله الصمد. والصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها، أي تقصده وترغبه وتطلبه، يقصده المؤمنون إذا نزلت بهم المحن، تقصده البهائم والمخلوقات بحوائجها ورغباتها. فالصمد الذي تصمد إليه المخلوقات. ومن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمد الرجل إلى سترته صمودا، أن يقصدها قصدا، لأن من معاني الصمد القصد، من معاني الصمد الذي لا جوف له فلا يحتاج إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب حاجة، وربي جل وعلا منزه عن هذه الحاجات. قال سبحانه وهو يطعم ولا يطعم. فالصمد الذي لا جوف له. ومن معاني الصمد أيضا وهذا المعنى الثالث أنه السيد الكامل في سؤدده. الله الصمد أي الله السيد الكامل في سؤدده في ملكه وسيادته. ولهذا روى الإمام مالك وغيره بل جاء ذلك في الصحيح أنهم قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم يا سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، أي أن الله سيد كامل في سؤدده وملكه. ولأجل ذلك منع الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة منع أن يطلق لفظ السيد على غير الله سبحانه وتعالى، لأن من معاني اسم الله الصمد أنه السيد الكامل في سؤدده بأل الدالة على الاستغراق بجميع معاني وأفراد السيادة والسؤدد. سبحانه لا إله إلا هو. إذن ما معنى الصمد؟ دار معناها على ثلاثة معاني. ما هي؟ الذي تقصده المخلوقات في حوائجها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي لا جوف له فلا يحتاج للطعام والشراب. المعنى الثالث أنه السيد الكامل في سؤدده. وكل هذه المعاني الثلاثة جاءت عن الصحابة والتابعين والسلف الصالحين رحمهم الله. هذه المعاني الثلاثة بمعاني اسم الله الصمد، هل بينها تضاد أو أنها تنوع في العبارة وفي اللفظ؟ هل بينها تصادم؟ الجواب ليس بينها تصادم. ولهذا لفظ الصمد يدل عليها كلها. وهكذا تفاسير السلف الصالح لآيات القرآن ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي تفاسير تنوع في العبارة وفي المعاني والدلالة، ليس بينها تضاد ولا تصادم. فالاختلاف هو في العبارة والمعنى، ليس الاختلاف في تضاد هذا المعنى. الله الصمد، والصمد من أسماء الله الحسنى، كما الأحد من أسماء الله الحسنى. ولهذا نسمي عبد الله لأن الله من أسماء الله الحسنى، وعبد الأحد الله أحد، وعبد الصمد. وأسماء الله الحسنى هي التي قال فيها سبحانه وتعالى في أول سورة طه. من طه؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طه في أول هذه السورة حرفان مقطعان، الطاء والهاء. هل اسم النبي ألف لام ميم؟ هل اسمه ألف لام راء؟ هل اسمه كاف ها يا عين صاد؟ هل اسمه صاد؟ هل اسمه حاميم؟ هل اسمه حاميم عين سين قاف؟ هل اسمه نون؟ هل اسمه يا سين؟ لا، كلها حروف مقطعة بدأت بها هذه السور. وظن بعض الناس أن طه وياسين اسمان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. طاء وها هذان حرفان مقطعان بدأت بهما هذه السورة، كما ياسين حرفان مقطعان بدأت بهما هذه السورة. وهذه الحروف المقطعة لماذا بدأت بها عدد من الصور ولا سيما الصور المكية وبعض المدنية؟ اختلفت عبارات العلماء في معاني هذه الحروف المقطعة، وأكثر العلماء يقولون ليس لها معنى، لا يدرون لا عن معناها. وأظهر أقوال العلماء في معاني هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض الصور أنها تحدي وإعجاز للعرب أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، فليس جنس من جنس بني آدم أفصح ولا أعظم بيانا من العرب، ولهذا تحداهم ربي في القرآن. والتحدي مر على ثلاث مراحل. تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا. لما عجزوا نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، كما في أوائل سورة هود عليه السلام، ومع ذلك عجزوا. فنزل التحدي إلى أقل مرحلة، أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. ما أقصر سور القرآن؟ سورة الكوثر. تحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة من مثل سور القرآن. قال جل وعلا في آية البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. من هو عبدنا؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا، حاولوا. حاول العاص ابن وائل السهمي فأتى بقصص الأولين، كان يختلف إلى الحيرة. فقال: هذا كالقرآن الذي جاء به محمد، هذا كالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له قومه: اسكت، لا تفضحنا بين العرب. وهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك فيها، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله سريع الحساب، والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. جاء مسيلمة الكذاب قال: يا معشر العرب، إني أشركت مع محمد في هذا الأمر. أي أمر؟ أمر الرسالة. فقالوا: أنزل عليك قرآن كما نزل على محمد؟ قال: نعم، عندي قرآن كما أن عند محمد قرآن. لماذا قالت له العرب ذلك؟ لأن نبينا أتى بما أعجز العرب وأعجز بلغاءها وفصحائها. قالوا: إيتنا بالقرآن يا مسيلمة. فجاء بقرآن ضحكت منه العرب لأنه كذاب لم يوحى إليه بقرآن. ماذا قال؟ الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. قال: هذا قرآنك؟ فضحكت منه العرب. قال: لا، عندي قرآن آخر. قالوا: ائتنا به، عجل. قال: يا ضفدع، نقي أو لا تنقين. نصفك في الماء ونصفك في الطين. قالوا تبا لك الدهر كله، قوم يتببون نبيهم، اسكت لا تفضحنا بين العرب، آمنا بك نبيا بلا قرآن. لماذا؟ لأن الله أعجز العرب والعجم والإنس والجن أن يجالوا هذا القرآن أو أن يأتوا بمثله. قال الله جل وعلا في أسمائه الحسنى، قال الله في هذه السور ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد في الأعراب، ألف لام راء، طه، حاميم، كافى يعني صاد، ليعجز العرب أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد تحديا لكم آية وبرهانا على نبوته لا تستطيعون أن تجاروه وأن تأتوا مثله ولو كنتم أفصح الخلق وأعظمهم بيانا. إذن هذه الحروف المقطعة نزلت للتحدي. في سورة طه قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فالله جل وعلا تمدح إلينا وتعاظم إلى خلقه أن له أسماء حسنى، أسماء تسمى الله بها وسماه بها أعرف الخلق به رسله عليهم الصلاة والسلام. فما معنى أنها حسنى؟ بلغت في الحسن كماله ومنتهاه، لا نقص فيها ولا عيب فيها بوجه من الوجوه. وفي سورة ألف لام ميم صاد الأعراف يقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية معناها أن الله موصوف بالأسماء الحسنى. كم هي أسماء الله الحسنى؟ أسماء الله هل لها عدد؟ أسماء الله لا نستطيع لها إحصاء ولا عد، والدليل على أن أسماء الله لا نستطيع لها إحصاء وعد دعاء الهم والغم الذي علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد علم من يشتكي الهم والغم أن يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا الحديث. فدل على أن الله له أسماء حسنى استأثر الله بها، وأن الله له أسماء حسنى خص بها بعض خلقه، وهذا هو المشهور عند العلماء باسم الله الأعظم. فسر هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله له 99 اسماء، 100 إلا واحدة، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أنزل الله علينا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان من جملة أسماء الله الحسنى 99 اسماء، 100 إلا واحدا من أحصاها. ما معنى أحصاها؟ ليس معناها عدها كما يفعله الخرافيون، الله حي سميع عليم ويعدها سردا، فلم يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يعلمنا ذلك. معنى أحصاها على ثلاثة معاني: الأول استمدادها واستنباطها من كلام الله ومن كلام رسوله. ولهذا لا يجوز أن نسمي الله باسم لم يسم الله جل وعلا به نفسه. لا يجوز أن نسمي الله باسم لم يسم به نفسه. لو قال قائل الله من أسمائه الدائم، نقول لا، لم يسم الله نفسه الدائم، وإنما هذا أحدثه النفس، فقالوا كما يتبعون جنائزهم يا دائم هو الدائم ولا دائم غير الله، وليس الدائم من أسماء الله. سمى بعضهم الله باسم الموجود وليس من أسماء الله الموجود. سمت الفلاسفة الله بالعلة الفاعلة أو العلة الغائية أو علة الأفلاك، وليس هذا من أسماء الله. سمت النصارى الله باسم الأب، باسم الأب والابن وروح القدس ابتداعا وإحداثا، وليس هذا من أسماء الله. سمى المتكلمون والمعطلة الله باسم الأزلي، وليس الأزلي من أسماء الله. إذن المعنى الأول لإحصائها استمداد أسماء الله الحسنى من كلام الله القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح خير البيان فقط، وما سوى ذلك إحداث، وهذا الإحداث إلحاد في أسماء الله الحسنى. ولهذا نهانا الله عن ذلك بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فتوعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون. المعنى الثاني من إحصاء أسماء الله الحسنى هو ماذا؟ الإيمان بها، فنؤمن أن الله أحد أي لا ثاني له، لا شريك له، لا قسيم له، لا شبيه له، لا ند ولا نظير ولا مثيل له سبحانه، لأنه الذي قال ليس كمثله شيء وإيش؟ أنت، وهو السميع العليم، هذه من كيسك لأنك نمت. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية في أي سورة؟ السؤال للنائم، لأني لا أرضى أن ينام أحد بدرسي. من أراد النوم يذهب إلى فراشه ويتغطى ببطانيته، هنا ما في نوم. في أي سورة؟ في أول سورة الشورى. المعنى الثالث من إحصاء أسماء الله الحسنى التقرب إلى الله جل وعلا بها إيمانا ودعاء وعبودية وتعظيما وإجلالا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي إيمانا بها وتقربا إليه بمضمونها. من أحصى هذه الأسماء الحسنى من القرآن والسنة فقط على هذا الوجه استحق هذا الوعد الكريم من الرسول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في قوله من أحصاها دخل الجنة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، نفى عنه الولادة ونفى عنه التولد، لأن العرب قالوا انسب لنا ربك ابن من هو، فقال جل وعلا لم يولد ولم يلد، ليس له أولاد ولا نسل، لأنه واحد كامل في وحدانيته سبحانه وتعالى. سؤال، من نسب لله الولد؟ نسب لله الولد أخبث الخلق، اليهود لما زعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى لما زعموا أن عيسى ابنا لله، والعرب المشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. فقال جل وعلا في سورة التوبة فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. هذه قراءة حفص عن عاصم، يضاهئون بالهمز، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. في قراءة بقية السبعة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون من غير همز، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ما معنى يضاهئون أو يضاهون؟ يشابهون ويماثلون. من هؤلاء الذين كفروا من قبل فشابهتهم اليهود والنصارى في زعمهم أن لله ولدا؟ من هم يا ترى؟ قف واقف، لا قف واقفة. ما هو السؤال وما هو الجواب؟ ها؟ أين النوم؟ في الحرام ولا في الفندق؟ الكلام لك وأعنيك يا جارة. نعم، إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقدها. من الذين شابهتهم اليهود والنصارى فزعموا لله ولدا؟ من هؤلاء الذين قال الله فيهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل؟ أين من تعلقوا بفلاسفة اليونان وفلاسفة الإغريق أرسطو وأفلاطون وسقراط وبطليموس وفيثاغورس وأضرابهم؟ ظنوا أن العلم في الفلسفة وهجروا كلام الله ووحيه. يكون العالم عالما وبروفيسورا إذا كان فيلسوفا. إن الذين كفروا من قبل فشابهتهم اليهود والنصارى بدعوى لله الولد هم كفار اليونان وكفار الإغريق الذين زعموا أن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد شرقي أثنا فتوالدت. فعابهم ربي بقوله يضاهون قول الذين كفروا من قبل، ثم عمهم جميعا بالوعيد، قاتلهم الله أنى يؤفكون لما زعموا لله الولد فافتروا على الله الكذب والبهتان. تعالى ربي عما يقولون علوا عظيما. لم يلد أي ليس لله ولد، بل ليس لله زوجة ولا صاحبة، وبهذا تمدح وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة أي زوجة، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما. ومما يعظم به وحدانيته، فإنه سبحانه واحد لا والد ولا ولد، واحد في ربوبيته، واحد في عبادته وتعظيمه وقصده، لا يجوز أن يشرك معه في العبادة أحد، أحدا كائنا من كان. لم يلد ولم يولد. هل زعم أحد أن الله تولد من أبوي؟ لم يزعم ذلك أحد فيما مضى من بني آدم. إذن لماذا نفاه الله عنه مع أنه زعم أن لله الولد؟ لكن لم يزعم أحد أن لله والد أب وأم. لما نفى الولادة لله نفى عن نفسه التولد، لئلا يأتي أحد ويقول إن الله كان له والد. ولما نفى عن نفسه لم يلد ولم يولد دل على كمال وحدانيته وفردانيته. والصفات صفات الله في القرآن والسنة تأتي منفية، لكن النفي فيها تضمن كمالا ومدحا. لا يمكن أن ينفي الله عن نفسه صفة نفيا مجردا من غير مدح ومن غير كمال. فكل ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله بل ورسله عليهم الصلاة والسلام تضمن هذا النفي مدحا. يقول أخونا هناك: كيف ذلك؟ بينه لنا بالمثال. هذه الآية الثالثة من سورة الإخلاص تبينه: لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته. فهذا النفي تضمن إثباتا وهو الوحدانية. قال الله جل وعلا في أعظم آية في القرآن، ما أعظم آية؟ آية الكرسي. إذن ما أعظم سورة؟ الفاتحة. قال الله في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي. هل هو نفي محض؟ هل هو نفي خالص أو نفي تضمن كمالا؟ نفي تضمن كمالا ونفي تضمن مدحا. نفى عن نفسه السنة أي النعاس، ونفى عن نفسه النوم لكمال قيوميته. فإن النعاس والنوم يلحقان الضعيف المحتاج، والله غني قوي قيوم، ليس بحاجة إلى أن ينعس أو ينام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. إذن هذا نفي تضمن مدحا وهو كمال حياته وكمال قيوميته، فلا يلحقه تعب يستدعي له النوم والنعاس. قال الله جل وعلا، وهذا مثال ثالث أختم به في هذه المسألة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. نفى الله عن نفسه الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نفى عن نفسه الظلم. ما الذي يتضمنه ضد هذا المنفي؟ لكمال عدله. فالله كامل تام في عدله، لا يظلم الناس ولو مثقال ذرة. ما الذرة؟ هل هي النملة؟ الذرة الهباء التي ترونها إذا دخل شعاع الشمس صباحا من النافذة، فيها شيء متطاير، ما هو؟ هذه الهباءة هي الذرة، لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء يوم القيامة اختص الله للشاة الجلحاء من أختها القرناء. الشياه تعرفونها؟ تعرفون الشياه يا أخواني؟ هي الغنم. من هي الشاة الجلحاء التي لا قرن في رأسها؟ والقرناء التي لها قرن، تنطح ذات القرن من لا قرن لها. فيختص الله لهذه من أختها التي ظلمتها. وأنا أسأل: الشياه مكلفة؟ الحيوانات مكلفة غير مكلفة؟ إذن لماذا يختص الله لهذه من هذه وهذه البهائم غير مكلفات؟ أتدرون لماذا؟ يظهر للمكلفين أنتم معشر الإنس والجن، ليظهر لكم يوم القيامة أن هذا المقام وهذا الموقف هو موقف العدل والقسط، لا يظلم فيه أحد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، ليظهر كمال عدله لهؤلاء المكلفين. في الحرم وقعت قصة، وكان عالم الحرم حبر الأمة وترجمان القرآن. من هو؟ عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب. وكان يحدث الناس في الحرم، فجاءه أعرابي بدوي فقال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، من الذي يحاسب الخلق يوم القيامة؟ هذا سؤال البدوي الأعرابي، ويا لله لله دره على هذا السؤال. قال: من الذي يحاسب الخلق يوم القيامة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الله، ربنا هو الذي يحاسب الخلق يوم القيامة. فقال الأعرابي: فزت ورب الكعبة، ربحت ورب الكعبة. لماذا قال ذلك الأعرابي؟ قال: لأن الله كريم، والكريم لا يدقق الحساب على خلقه، أحسن ظنه بالله، لأن ظنه قام على اعتقاد صحيح بأسماء الله وصفاته. الله الكريم، الله الحليم، الله الغفور، الله الرحيم، الله الودود، الله الشكور، هذا مقتضى الإيمان بأسماء الله وصفاته. لم يلد ولم يولد. أطلت عليكم؟ أكمل هذه الآية وننتهي من تفسيرها. قال: ولم يكن له كفوا أحد، نفى الله أن يكافئه أحد. ما معنى يكن له كفوا؟ أي لا أحد يساميه، لا أحد يماثله، لا أحد يناظره، لا أحد يساويه. ولهذا قال جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ أي لا سمي له، أي لا نظير ولا مثيل ولا كفء ولا شبيه. ولم يكن له كفوا أحد. إذا كان ليس لله كفوا، إذن هذا علامة على وحدانيته، وهذا نفي تضمن كمالا فيفيد كمال وحدانيته. سؤال: لو قام أحد يمدح الملك أو الرئيس أو العظيم مدحا مجردا: اعلم أيها الملك، أيها العظيم، أنك لست زبال ولا كناس ولا خسيس ولا خبيث، هل يستحق جائزة أو يؤدب؟ لا يستحق جائزة. لماذا؟ لأنه مدح العظيم مدحا محضا خالصا لا كمال فيه، ليس فيه كمال. من تب زبال ولا كناس ولا خبيث ولا خسيس، هذا مدح لا يتضمن كمالا. لكن لو قام يمدح الملك: اعلم أيها الملك أنك عادل لست بظالم، وأنك مطلع على حوائج رعيتك لست بغافل، يستحق عليه الجائزة. هذا في مدح البشر. وكذلك ربي جل وعلا لا يصح أن يمدح بما لا كمال فيه، كما يقوله المعطلة: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مماس ولا محايد. هذا لا كمال فيه ولا مدح فيه، لأنهم وصفوا الله بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يمدح الله جل وعلا بما تمدح به إلينا، والنفي الذي نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله تضمن كمال المدح لضد هذا المنفي. فنفى الولادة لكمال الأحدية، نفى العدل، نفى الظلم لكمال العدل، نفى العزوب وهي الغفلة: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب، لكمال قوته وقدرته. وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، لكمال اطلاعه وعلمه. كل نفي في القرآن عن الله يتضمن كمال ضد المنفي. لماذا؟ لأن الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن وحدك بذاتك، ووحدك بأفعالك، ووحدك بعبوديتك وألوهيتك، ووحدك بأسمائك وصفاتك. اللهم اجعلنا ممن أحب وصفك وأحب صفتك وأحب أسماءك الحسنى وصفاتك العلى حتى تحبه جزاء أنه أحبك وأحب صفتك. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذه الآن بس ولا أمس؟ لا، الدرس اليوم. اي نعم، أعطينا حقة اليوم بس. اي نعم، تأكد من هذا. هذا سائل يقول: أفتى بعض العلماء بالإحرام من اليابسة، وعليه فإن إحرام أهل المغرب يكون من جدة، فما تعليقكم؟ هذا اجتهاد لبعض العلماء رحمهم الله، وكل اجتهاد في مقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو اجتهاد لا يعتبر. لأن الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، إمام المدينة، إمامنا رحمه الله، قال: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. من صاحب القبر الذي يشير إليه مالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي المطلبي أبو عبد الله القرشي رحمه الله: إذا جاءك الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا عارض حديث رسول الله قولي فاضرب بقولي عرض الحائط. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه من صغار التابعين. وقال الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة: عجبت لمن عرفوا الإسناد وصحته، كيف يذهبون إلى رأي سفيان. إذن لا قول لأحد من العلماء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول هو الذي وقت الجحفة لأهل الشام ومصر ومن كان في جهتها، فمن جاء من جهة الشمال شمال مكة فميقاته أين؟ ميقاته الجحفة، والله أعلم. السائل يقول: حاج من الضعفة ودفع من المزدلفة بعد منتصف الليل ورمى قبل طلوع الشمس، فهل له الحلق حيث لم يبلغ الهدي محله؟ هذا لا يحلق إلا بعد صلاة العيد يوم العيد، يحلق بعد صلاة العيد، والله أعلم. ذكرت في درس الظهر أن الحاج لا يجوز له السفر إلى الطائف قبل طواف الوداع. السؤال: ما ضابط الخروج قبل الوداع؟ ضابط الخروج قبل الوداع إذا خرج دون مسافة قصر، خرج من مكة إلى جدة لا مانع، من مكة إلى وادي فاطمة لا مانع، من مكة إلى بحرة لا مانع، من مكة إلى الجموم لا مانع. أما ما كان المسافة بين مكة وبين البلد الذي يقدمه مسافة قصر 8 كيلا فلا يجوز له أن ينفر، ومعنى ينفر يسافر، حتى يطوف طواف الوداع. ودليله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينفرون في كل وجه، يعني يسافرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، والله أعلم. ولا يلزم يا أخواني أن يكون سفره إلى خارج المملكة، مجرد سفره عن مكة مسافة قصر يجب أن يوادع قبلها، لأنه لا يدري، قد يموت في الطائف ولم يكتمل حجه، فلا يسافر حتى يطوف طواف الوداع. إلا المرأة الحائضة والنفساء، ومن أيضا؟ وأهل مكة، فلا وداع عليهم لأنهم جيران الكعبة، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ يستحب أن يرفع المصلي صلاة الجنازة في يديه مع كل تكبيرة، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه البخاري عن ابن عمر في جزئه الذي ألفه بجزء رفع اليدين في الصلاة، فيرفع المكبر يديه عند تكبيرات صلاة الجنازة، يرفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويضع اليمنى على اليسرى في مقدم بدنه، أي على صدره فوق بما هو أعلى من سرته، والله أعلم. رجل حج فيما مضى ثم عاد إلى بلده، ثم علم أنه ارتكب مخالفتين جاهلا، أولهما أنه ذبح هديا عمره أقل من 6 أشهر، وثانيهما أنه في اليوم 11 رمى جمرة العقبة قبل الجمرة الكبرى جاهلا. إي والله إنه جاهل، فماذا عليه؟ أما أنه رمى جمرة العقبة قبل الجمرة الكبرى فهذا هو الجهل، لأن جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، هي الجمرة الكبرى، ويوم العيد لا يرمى إلا الجمرة الكبرى فقط، ويوم 11 يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن كان رمى جمرة العقبة قبل الصغرى وقبل الكبرى فهذه مخالفة، إن كان رمى جمرة العقبة قبل الصغرى وقبل الوسطى فهذه مخالفة، وعليه بعد ذلك أنه لما ذبح هديا عمره أقل من السن الشرعية أنه يذبح هديا آخر بدله. عليه الآن أن يوصي أحدا في مكة أو يرسلها عبر البنك الإسلامي التنمية يذبح عنه هدي بدل ذلك الهدي. وأما أنه رمى جمرة العقبة قبل الجمار الذي قبلها فهذا الرمي غير صحيح، وبالتالي يجبره بدم، لأن رمي الجمار واجب، فإذا أخل بالرمي يوما واحدا أو أكثر من يوم فعليه أن يجبره بدم وهو شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، والله أعلم. ولا يصح أن يذبح الهدي في بلده، لأن الهدي لا بد أن يكون أين؟ هديا بالغ الكعبة، أي في مكة. قال صلى الله عليه وسلم: بجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يخلع إحرامه أثناء النوم سواء في الليل والنهار؟ يعني ينام مسلوخ من غير ثياب، إذا كان هذا المعنى فلا يجوز أن ينزع ثياب إحرامه إلا إذا كان سيغطي بدنه بشيء وليس عنده من يرى عورته. وإذا كان المراد أن ينزع الرداء ويبقي الإزار لا مانع، وإذا كان المعنى أن يبدل إزاره بإزار آخر والرداء برداء آخر فلا مانع. وإذا كان المعنى ينزع ثيابه ليلبس ثياب النوم فلا يجوز حتى يتم نسكه. بعض الناس ما ينام إلا بالبيجامة، فلا يجوز له أن ينزع ثياب الإحرام حتى يكمل نسكه، والله أعلم. هل يجوز لي أن أعتكف في الحرم وأنا أصوم من اليوم الأول إلى اليوم الثامن لأني أنا حاج؟ نعم يجوز ذلك، والاعتكاف طريقته أن تلزم المسجد طاعة لله، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجتك، للوضوء، للاغتسال، لتأكل طعامك وترجع، هذا يجوز، وهذا من العمل الصالح في هذه العشر. وكذلك الصيام يجوز، والأفضل لكم أيها الحجاج ألا تصوموا، لأن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وبقي فيها إلى اليوم الثامن ولم يصم هذه الأيام مع أنها من عشر ذي الحجة، لأنه حاج ومسافر، والمسافر لا يتنفل بالصيام، لأنه جاز للمسافر أن يفطر في رمضان حال سفره، والله أعلم. هل حديث ابن عمر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة أم المؤمنين وهو محرم؟ يا أخي، يقول علما بأن هذا الحديث في الصحيحين: أولا الحديث ليس عن ابن عمر، إنما الحديث عن عبد الله بن عباس، فأنت تشابه عليك الحديثان، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين، لكن ابن عباس رضي الله عنهما وهم، ظن أن النبي إنما عقد على ميمونة وهو محرم، دل ذلك بحديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين، وكان هو المرسال والواسطة ومبعوث النبي إلى ميمونة. يقول عبد الله بن أبي أوفى: ما نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال، أي بعدما حل من إحرامه، والله أعلم. يقول: إذا كان النكاح في حال المحرم ممنوع هل طلاقه جائز؟ لا يا أخي، إذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق، فهي أجنبية عنه، والله أعلم. هذا السائل يقول: سأحج بدل حج لعمتي وهي امرأة عجوز تقدر تمشي، لكن في بلادنا لم تخرج لها القرعة، فيجوز أن أحج عنها؟ لا يا أخي، من لم تخرج عليه القرعة ليس معناه أنه عاجز، المراد بالعجز شرعا هو العجز البدني، لا يستطيع يمشي، لا يستطيع يركب، هذا هو العجز البدني. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة الخثعمية التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من المزدلفة إلى منى، قالت: يا رسول الله، إن فريدة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك، لأن أباها عاجز. أخرجاه في الصحيحين. وروى أهل السنن عن أبي رزين العقيل اليماني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، يعني طاعن في السن، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، فعمتك أو خالتك أو أمك أو جدتك أو أبوك أو جدك إذا كان طاعنا كبيرا في السن ويستطيع أن يمشي فلا تحج ولا تعتمر عنه، وإذا كان مقعدا أو مريضا أو لا يستطيع المشي أو لا يستطيع ركوب الطائرة ويأتي، فعندئذ يجوز أن تحج عنه وتعتمر حج البدل. أما العمرة فلا تكون بين عمرة تمتعه وحجه، وإنما إذا رغب بعد فراغه من الحج، والله أعلم. سائل يقول: هل يمكن أن أدفع الهدي والفدية نقدا أول ما أقدم مكة، أدفعها للبنك الإسلامي للتنمية وأنا غير محرم؟ نعم، تدفع لهم هذا قيمة الهدي أو قيمة الفدية ويتولونهم ذبحها عنك، فأما الفدية فيذبحونها من الآن، وأما الهدي فإنهم لا يبدأون الذبح إلا إذا فرغ الإمام في الحرم من صلاة العيد يوم العيد، والله أعلم. أسئلة كثيرة. سائل يقول: أنا ساكن بمكة منذ شهر رمضان للعمل، وسوف أسافر بعد الحج إن شاء الله، هل أكون بهذه الحالة من أهل مكة أم لا؟ إذا كنت ساكنا لمكة للعمل وسينتهي عملك وتسافر بعد الحج إلى بلدك ولن تعود، فلست من أهل مكة، فيجب عليك حجة الوداع ويجب عليك هدي لتمتعك وقرانك، لأنك لست من أهل مكة. أما إذا كنت ستسافر بعد الحج ثم ترجع إلى مكة تكمل عملك، ستسافر إجازة أو زيارة لبلدك ثم ترجع تكمل عملك، فأنت عندئذ من أهل مكة، فلا يجب عليك هدي في تمتعك أو قرانك، ولا يجب عليك طواف وداع. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والعمل المتقبل المبرور، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وينتهي بهذا درس هذا اليوم، وغدا إن شاء الله يوم جمعة ليس فيه درس لا الصباح ولا الظهر، وإنما الدرس إن شاء الله بعد صلاة العصر، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أهل مصر بيدعون لك. زوجاتي بريضة وعايزك حج. نعم. ممكن ابنها حج أنا ولا نيجي؟ كم عمرها؟ عندها 55 سنة بس عندها شلل. شلل يحج عنها ابنها؟ ما حجش قبل كده. لا، لابد يكون حج قبل كده. أستاذ يا حج. محمد. ها؟ متوفين. نعم. وبغيت ندير عنهم العمرة، أما هو وقت العمرة بعد الحج إن شاء الله. إن شاء الله. ما يمكن. لا ما يمكن. ها؟ حلقت شعري وأنا نزعت الإزار. نعم. نزعت الإزار. ولبست الثياب. لا. كي الشعر. يا أخي. كيف تنزع الإزار؟ الإزار هذا. الرداء. لا بأس. لبس هذا عم الشيخ. شيخ. سمعتها قلت الوالد ما قلت هذا اعتمر عنه ما هاتني وفحجه ما هاتني وفحجه عمرته أدري أتمر عن والده يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أنا أقول لك إذا كنت تريد أن تعتمر عن والدك نعم لا بد أن ينتهى حجك حتى تعتمر نعم بعد الفرق من الحج لأن الصحابة حجوا مع النبي ولم يؤدوا عمرة بين النسكين لو سمحت يا شيخ أنا نزلت نزلت من الطيارة من مصر من هي نزلت في جدة من هي أنا نزلت في جدة نزلت نعم أو جيت هنا الحرم نعم وإن شاء الله نوى أحج على دم وليش ما حرمت في الطيارة ما حرمتش عشان أعدل الحدود ليش تعدل الحدود ما أنا مش معي فلوس أدفع تصريح وليش ما تحج بالتصريح مش معي فلوس ما يجب الحج عليك ها الحج لا يجب عليك بدون تصريح لا يجب نعم لا يجب حتى تحصل التصريح طب ما أنا مش معي فلوس أقدر يعني أنا عايز أدي فرضه كلامي عربي مو بإنجليزي لا عرب خلاص جاوبتك نعم ما هو كنت رجل الحجاج إلى منى يوم السابع ليلة لا مانع يجوز يجوز نعم ما شاء الله نعم لكن الحرم يكون من منى اي نعم ان شاء الله اذا لم يجد معك هدي تصوم نعم. الايام اذا لم تجد نعم اذا لم تجد الهدي تصوم هذه الايام واذا وجد في خلال قد صمت الايام ما عليك شيء شفنا يا شيخ نعم سلام ورحمه الله حياك الله الله يحييك بعد شوي كلمني بعد شوي شفنا بنزلك لو بطفت طواف الإفاضة حتى أنسي هل أعود محرم؟ لا حديث أبو سلمة حديث ضعيف شاذ شاذ إيه نعم شاذ في متنه وضعيف في ومنكر في إسناده شاذ في متنه ومنكر في إسناده نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم سلام كل سؤال نعم عليكم السلام مرة ثانية وش عندك؟ بعد شوي بعد شوي يا أخي نعم أنا حاج متمتع نعم الله ودرت عمره نعم والآن ننتظر في الحج يعني في إمكانية أنني لا الإمكانية بعد الحج على والي على جدتي يا أخي بعد الحج إن شاء الله وأنت طيب أي نعم ما حكم اللحية في شريعة الإسلام ها ما حكم اللحية واجبة واجبة نعم طويل حسب ما يخلقها الله إذا خلقها الله طويلة أو قصيرة أنا خلقها هكذا ما فهمت حسب خلق الله لها منهم طويل ومنهم قصير فهمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللحى اللحى لحية يعني ما صاد القصر ها؟ قصر صابد لا تقص جائز لا يجوز قص اللحية نعم بعد شوية يا أخي شيخ لا عبد الله من أبي أوفى نعم في شيء؟ نعم. آه. ما الإمام يعود في المنبر ويذن المؤذنين ثلاثة معارضين. كيف يعرضونه؟ يعني شغل حابين يفرضوا عليه ثلاث أذانات وهو مش لا أذان واحد بس. سلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. عليكم السلام. ها؟ والله ما أدري كم كلمني تو. ارسل لي رقمه حتى اكلمه اي نعم في سؤال المؤذن هذا اخبرتك ان هذا غير صحيح غير صحيح نعم جماعه هذا بغاو يديروا ها جماعه هذا بغاو يديروا في المشاكل في الجامعه يدير مشاكل اتركهم ابتعد عن مشاكلهم ها انا ساكت اتركهم كان اسمي من 8 سنين؟ نعم. نعم. وش تعمل هنا أنت؟ مستعمل. ماذا تعمل؟ شغل مهندس. أي نعم. مهندس في الليل. نعم. نزلت مصر ورجعت في نزلت في رمضان ورجعت في يوم 20 فعل. نعم. رجعت من دخلت مكة وقعدت يومين 3 يوم ربع يوم وبعدين عملت عمرة. علي شيء؟ من أين حرمت؟ ما حرمت من هنا. ها؟ حرمت من هنا لان انا معتبر نفسي ان انا من اهل مكه خلاص ما كانتش نيتي حرمت من الحل يعني من البيت من حل ما عليك شيء ما عليك شيء يعني انا مش معتبر نفسي ما عليك شيء يا الله يجزاك خير حياك الله ولا الوقت لا يسمح تفضل تفضل وعجل علي يعني انا أنت راجع لي أظنه ما أدري أنا عندي شك الآن هل هو ابن أبي أوفى أو رافع بن خديج راجعها لي و إن شاء الله إن شاء الله إن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء نعم عليكم السلام بعد شوي كلمني يا أخي إذا كان الأمر يتعلق بالدنيا تركه أنت قلت للدنيا وثم تناقضت لا يا أخي انتبه جاهد نفسك إن كان أمر للدنيا تركه نعم نعم أبغى أن أعمل بعمل إعمالي غير خير اي نعم لا وقت الشباب اسمحوا لي اسمحوا لي يا شباب ودي لي اعمال قضاري ابو النار ايوه فبعض الاخوه شكلوا على اشار علي انه ممكن اشتغل مع دكتور زي حضرتك او شيء في كتابه مثلا ابحاث انا جيد في كتابه الابحاث على الكمبيوتر اعطيني رقمك ان وجدت احدا منها من الاخوان يحتاج لهذا اجعله يتواصل معك الله ينفعنا بك شيخنا انا عندي فريق قائم بهذا والله يا شيخنا انا كنت احب صحبتك نعم لكن الله المستعان عليكم السلام اعطيني معلومات عنك اكتبها لي بالدرس طيب حياك الله ارجع لك وين انت فيه؟ لا ما هو بنفق سلمك الله داور من فوق الكوبري انا عند بوابه الرئاسه انا ايه ايه أنا عند بوابة الرئاسة لابس ثوب أبيض وعمامة بيضاء. حياك الله يا شيخ. نعم عليكم السلام إذا ثبت دخول الشهر يمسك من ثبوته وإلا غدا قبل الغروب قبل الغروب غدا، أما اليوم إذا ثبت قد يثبت وقد لا يثبت. مع السلامة. السلام عليكم. مساك الله بالخير. بكلمت يومين مثل لكني توي طالع من الحرم. هذه من الساعة 10 توي طالع. وشلون الله يغفر لك؟ متى جيتوا؟ الحمد لله على السلامة. أنا بكلمت إن شاء الله لأن البطارية تبي تخلص. أنت تبي الحجتين يا ميمتي؟ ما يخالف أنا علمت واحدة عن الوالد واحدة عن الوالدة. ها حصة الحمد كلمت هدى بنته وعلمته. أنت ثنتين وحصة ثنتين بعد. أسا ما تعبتوا يوم جي وصلتوا؟ ظنيت أنك كنت بتعيدوا بالقصيم. خالي شلونه يوم رحتوا عنه؟ اي والله والفت يا حبيبي. يا الله يجعل جمع الجنة يا ميمتي. الدنيا تفرز ما هي باجتماع. وتراي مشغول الايام ذي كلها، بديت بالحرام ودروس والوقت اللي انا افضي به اظن تنيمه. قلت بكلمه ان شاء الله يوم الجمعة باسر اذا مني صليت. لا حاطم بالي سلم سلم حاطم بالي ان شاء الله ان شاء الله. سمي سمي ان شاء الله. الله يحييك. عليكم السلام. هلا عليكم السلام. هلا بالشيخ. دق علي وننتظره الآن. وش اسمه هو؟ ايه ما شاء الله. حمود؟ وش حمود؟ ايه ايه حمود الفحيلي. كم عمره سوى؟ كم عمره هالولد هذا؟ وش سيارته؟ اي انا واقف له الان عند مبنى الرئاسه وهذا ينتظره. جيب لكسس هو ولا جيب عادي؟ اي انا بانتظاره الان. الا اظن هذا هو اللي قام. اي خلاص بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حيو شيخنا. أنت ود الحيل؟ ها؟ ساك خير. نعم حياك. شلومك؟ حياك الله. ساك خير؟ الله يسلم. طيبين؟ حياك الله. ساك خير؟ وشون أهلك؟ الحمد لله كلهم خير. نعم. وإخوانك؟ الحمد لله لك الحمد. والوالد وعمومك وكلكم؟ الحمد لله بخير. نعم. يتو يزهم علي محمد عميري قلت هذا مزوان أقبل علي. إيه لأني جيت ومشون. ايه قال لي وقف هنا ما معك رخصه للموقف؟ لا ما معي بلحج ما يعطون. نبي نصل للرئاسه اللي بسرع صدقي المقر الرئيسي. خلنا اللي بالشيشه ولا اللي ايه لا اللي اللي بسرع طلع صدقي معين تجيها احسن على طول. إيه. على طول هم تحول معهم صدقي مو احسن. الا الا بشرنا عنك شيخ. الله حيه. ساك بخير. أنت أخو المعاذ؟ أخو المعاذ. شلون معاذ عقب حادثة؟ طيب الحمد لله. لا ما شاء الله الحمد لله تحسه. هو راح لألمانيا سوي. إيه راح لألمانيا. سوى الوشين؟ إيه سوى كل العمليات هناك. كم عملية سوى؟ تقريبا عمليتين أو ثلاث. إيه. سوى بفكه وبصبح ثم مراجعات. إيه. عساه سلم. لا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله تغير عن أول. عبرت سوى حق. ها. ولا تحوله أنت؟ ها وي لا. ها؟ أنت أمرنا بس يا شيخ. إيه كم مرة نازم عليه الله يهديه بتشافاله وما رد عليه. يا حبيلي. فلهذا الحق ما يلزم أبوه ولا أنت؟ لا يلزم هو وابشر وابشر. ولا نحوله على أبوك. وابشر وابشر والله يا شيخ استاهل الله. إيه أنا بلغني إنه سوى حادثة بالهند. وخذت لي مهلة شهرين هم انكلمته أبي حتى أعرف اللي معه اللي بالفك ما يقوي حدسي. إيه صح. يسوى وش عملية بالسعودية؟ إيه. سبحان الله ما نجحت. لكن راح بذاك على حساب الحكومة؟ لا على حسابه. إيه. سم. هلا عليكم السلام. حياك الله يا أختي وعجلي علي البطارية بتنتهي. ها؟ إيه. إيه نعم.